القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد، يقول في رسالته: صليت الجمعة في مسجد بعيد عن قريتنا، وأدى الإمام الخطبة وهو جالس، وصلى بنا الجمعة وهو جالس أيضا، فهل هذا جائز؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني: المستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلف، لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته فيخرج من الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل، فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. فإن قيل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا بأصحابه ولم يستخلف، قلنا صلى قاعدا ليبين الجواز واستخلف مرة أخرى، ولأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا أفضل من صلاة غيره قائما، فإن صلى بهم قاعدا جاز. يعني ابن قدامة بعد أن بين إن الأفضل أن يصلي، أن يكون يعني يصلي قائما، برغم ذلك قال فإن صلى بهم قاعدا جاز، ويصلون من وراءه يعني جلوسا، يعني في أكثر من رأي، يعني الأفضل أن يصلي من وراءه وقوفا لأنهم قادرون على الوقوف، والوقوف ركن من أركان الصلاة، فلا مانع أن يكون الإمام يعني له عذر، أدى الخطبة قاعدا لعذر. ولا شك أيضا وإذا صلى قاعدا كما يقول ابن قدامة لعذر أيضا، خاصة إذا كان معلوما لهم وعلى علم وذو ورع، أو يكون الإمام راتبا لهم أو ضيفا يعني معلوما يعني يشهد الجميع له بالورع والتقوى، فهذا يعتبر أيضا من النواحي التي ذكرها الفريق من الفقهاء، فيصلي بهم قاعدا ويقفون وراءه. وهذا أيضا في هديه صلى الله عليه وسلم، إحدى حالات سيدنا الرسول كان قد صلى في مرضه الأخير قاعدا، والصحابة رضوان الله كانوا واقفين أيضا يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ويجوز له أن يؤدي خطبة الجمعة وهو قاعد. نعم، المستحب أن يكون واقفا، غير أنه لا مانع أن إذا أداها على قاعدا لظروف عنده تصح أيضا الخطبة وتصح أيضا صلاته يعني قاعدا لظروفه. أيهما أولى فضيلة الدكتور سيف، إذا دخل والخطيب على المنبر أيهما أولى، أن يصلي ركعتين أم أنه يجلس ليستمع إلى الخطبة؟ لا شك أن رأي المالكية أفضل، وهو أن يجلس من قدم يعني من دخل المسجد والإمام يخطب، لأنه يستمع إلى الذكر، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا ذكر، فهذا يعتبر يعني هذا الرأي أفضل من أداء صلاة ركعتين كما يرى بعض الفقهاء. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج طه حسين من مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، يقول في رسالته: صليت الفجر في المسجد ثم عدت إلى البيت وصليته إماما بزوجتي وبعض أولادي، فهل هذا جائز؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الصلاة عماد الدين، والمسلم يصلي 5 مرات في يومه لربه تعبدا وقياما بالفريضة جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. وفي واقعة السؤال: فصاحب هذه الرسالة قد صلى صلاة فريضة في المسجد ثم صلاها في بيته مع زوجته وبعض أولاده، فيكون ما فعله جائزا ومستحبا. جاء في المعجم الأوسط للإمام الطبراني عن يزيد بن الأسود العامري رضي الله عنه: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى، فإذا رجلان في مؤخرة المسجد لم يصليا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إن قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام ولم يصلي، فصليا معه فإنها لكما نافلة. وأخرج الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ أي يتفضل عليه ويحسن له فيصلي معه ليمنحه أجر صلاة الجماعة، فيكون قد أعطاه صدقة، فيكون لمن صلى معه أجر من الصدقة. ولا شك أن ما يجب على المسلم أن يربط أهل بيته وأولاده بالصلاة، فإذا اعتاد الأولاد رؤية الآباء يحرصون على الجو الإيماني في البيت، فتترسخ في قلوبهم أهمية الصلاة وإدراك فضلها، فيكون الإعداد الجيد للفرد الصالح والأسرة الصالحة والمجتمع الصالح. وصدق الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، إذن الخلاصة أن هذا جائز، يجوز لي أن أصلي في جماعة الفجر أو أي فرض، العشاء مثلا، ثم إذا عدت إلى البيت أن أصلي إماما بزوجتي وأولادي وأهل البيت. هذا جائز وهذا مستحب لنيل البركة وللمشاركة بين الأب وبين الأولاد والزوجة في هذا العمل الإيماني وهذه العبادة الإيمانية. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.